بحكمه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال يتكلم في مسائل الشهود. قال: والثالث ضرب يقبل فيه شاهدان، رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة منفردات. وهو أي هذا الضرب الثالث في كل ما لا يطلع عليه الرجال، غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على فرجها حرة كانت أو أمة، واستهلال ولد، لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن، وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في الضابط المذكور. وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين أولى. نحن نعلم أن هنالك أمور تختص بالنساء فقط، ومن جملة الأمور التي تختص بالنساء عيوب النساء في النكاح مثلا، فإننا نعلم أن عيوب النكاح الرتق والقرن، والرتق والقرن وهو انسداد فرج المرأة إما بلحم وإما بعظم، كأن يدعي الرجل الزوج أن زوجته فيها عيب، وبعد ذلك تكذبه هذه المرأة فتقول إنه لا عيب فيها، قبل أن نقول إنه يفسخ النكاح بهذا العيب نعرض هذه المرأة على نسوة فيقولنا هل يوجد فيها ذلك العيب؟ قد يقول بعض الناس إنه نظر إلى العورة، والنظر إلى العورة حرام. نقول إن ذلك من الضرورة، والضرورات إنما تناط بقدرها. ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، وعندما دخل عليها ونزعت ثوبها وجد في جسمها بياضا، في كشحها بياضا، وهذا البياض هو نوع من البرص، وهو عيب أيضا من عيوب النكاح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدخول بها: ما لكم دلستم علينا؟ والتدليس الغش، الحقي بأهلك. ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم. فلو، وهذا يدل على أن المرأة يفسخ عقدها إذا كانت من أصحاب العيوب. هذه مسألة من المسائل. أيضا عندنا مسائل أخرى كالبكارة، وهو غشاء البكارة، وقد يسقط غشاء البكارة بسبب وقوع من مكان أو سقوط إلى غير ذلك. الولادة، هل فلانة هي أم لهذا الولد أو لهذه الجارية؟ لا بد أن تكون هنالك الشهادة فيشهد عليها بعض النسوة. كذلك هل هذه المرأة في حيض أم هي في طهر؟ هل المرأة هي التي رضعت هذا الولد وهذا مما لا يطلع عليه؟ فإن النساء يعني غالبا يتمتعن بنوع من الحياء، فإن الرضاع لا يتم إلا أمام النساء، ولا عبرة بما يشاهد اليوم من غفلة بعض النساء عن أمر الحياء، وكأنه لا يوجد يعني حتى مما نشاهد اليوم في الطرقات بأن امرأة تخرج ثديها وترضع ولدها، وهذا موجود في طائفة من الناس، هذا لا عبرة فيه. من المروءة ومن الحياء ومن الدين ألا يتم ذلك في طريق ولا في مركوب. نعم. أيضا وعيب امرأة تحت ثوبها، هذا كما ضربنا المثل قد يصاب فيها بجذام ببرص أي شيء. قال كجراحة على فرجها. قد يقول قائل إنه إذا كان في الجسم فإن الأمة عورتها ما بين السرة والركبة، وقد يكون العيب فوق ذلك، فهذا مما يطلع عليه الرجال وتطلع عليه النساء. أما إذا كان دون ذلك فإن الأمر يتجه إلى رؤية النساء فقط. كذلك استهلال الولد. ما يعني استهلال الولد؟ استهلال الولد خرج الولد، لا خلاف أن الولد خرج، هذا زيد خرج من فاطمة مثلا، لا خلاف أنها ولدت، كل الناس يقولون فعلا إنها ولدت، سواء كان ذلك الولد ذكرا أو كان أنثى. لكن السؤال المطروح الآن، هل سمعتم له صوتا أم نزل ميتا؟ هنالك فرق كبير. لو كانت هذه المرأة لها هذا الولد الأول، هذا الولد الأول ومات أبوه وهو في بطنها، فإن استهل صارخا هذا الولد ورث كل المال بعد، طبعا كعصبة، وبعد ذلك لو مات فإنه يورث بعده الآخرين. أما لو مات، لو استهل لم يستهل صارخا، نزل ميتا، فحكمه كأنه لم يولد أصلا، لأن سبب الإرث حياة موت المورث، حياة الوارث، وجود المال الموروث. وهنالك سبب يعني في طبعا الإرث، وهذا لا نسميه وارث ومورث إلا إذا كان هنالك سبب من نسب أو ولاء أو مصر نكاح أي مصاهرة. نعم. لما روى ابن أبي شيبة مضت السنة وأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليهن عليه غيرهن، يعني أن نأتي اليوم بقوابل هؤلاء عندهن من الخبرة ما تستطيع الواحدة منهن أن تحكم دون غيرها. هل هذا الأمر اليوم مطلع عليه؟ اليوم في أطباء نسائيين، فلو اضطررنا فرأى ذلك الأمر عبارة عن طبيب، هؤلاء لاحتاجوا إلى طبيبين عدلين يحكمان في ذلك الأمر إن لم تستطع النساء أن تحكم بهذا الأمر، أو رجل وامرأتين لا بأس في ذلك. صار عندنا قاعدة، كل ما يتعلق بالولادة، كل ما يتعلق بالعيوب، كل ما يطل ما يعني ما يكون في شأن النساء فقط، عند ذلك تقبل شهادة النساء منفردات، تقبل شهادة النساء مع الرجال رجل وامرأتان، يقبل أيضا الشهادة لرجلين فقط. تنبيه. قيد القفال وغيره مسألة الرضاع من الثدي. قبل أن نبدأ في هذه المسألة، نحن تكلمنا في باب الرضاع، فقلنا إن الرضاع يثبت بتناول الحليب من الثدي، وأيضا بشرب اللبن بعد حلبه، ولو كان ذلك اللبن محولا، يعني أول ما ينزل هذا يسمى لبن لا يسمى حليب، حليب صفة، حليب فعيل بمعنى محلوب، يعني هذا محلوب هذا حليب، وفعيل يستوي فيه الفاعل والمفعول، الأصل اسمه لبن. أما إذا صار رائبا، نعم، يسمى لبن رائب. طيب لو حولنا هذا الحليب إلى لبن رائب، حولناه إلى زبدة، لو حولناه إلى أريشة، لو حولناه إلى أي شيء من مخلفات الجبن والسمن إلى غير ذلك، فتناوله الولد على سبيل التغذي، هل يصبح ولدا من الرضاع؟ نعم، بشرط أن تبلغ هذه الرضعات 5 رضعات. لكن الآن المسألة، أنت لو رأيت امرأة تأخذ كأسا أو زجاجة وترضع ولدا، فهل تستطيع أن تقول أنت في هذه الشهادة فلانة أرضعت فلانا؟ لا، ورأيت الحليب، يعني الحليب هذا الموجود في الزجاجة ارتضع منه أذلك الولد 5 مرات، شيء جميل. لكن سنأتي بشاهد آخر على أن هذا الحليب خرج من ثدي هذه المرأة، لابد صار الآن من شاهدين، شاهد الشرب لا يكفي، هذا يشهد بأنه شرب من ذلك الحليب، لكن انتقال الحليب إلى الزجاج الآن يحتاج إلى شاهد آخر. فهمنا الفرق ما بين المسألتين. نقرأ الآن المسألة. قيد القفال وغيره مسألة الرضاع من الثدي، يعني لا سأقرب المسألة أكثر. هل شهادة الزنا كم تحتاج؟ 4 شهود. لو وقف إنسان في المسجد وقال يا جماعة أنا فلان ابن فلان الفلاني زنيت البارحة وأعرض نفسي للقضاء من أجل أن يحكم القاضي علي بالجلد أو بالرجم، بكف 2 هلا يشهدوا أنه زاني، لكن لا يشهدون على الزنا، إنما يشهدون على الإقرار، أقر بأنه زاني. فهمنا الفرق الآن ما بين هذه المسألة وتلك. الآن هنالك يشهدون أن هذا الحليب من هذه المرأة، بعد ذلك نريد أن يشهدوا أن هذا الحليب الذي شهدوا به من أنه من تلك المرأة ارتضعه ذلك الطفل. ممكن. وغيره، نعم، قيد القفال وغيره مسألة الرضاع، يعني أنا أشهد أن أختي مثلا، هذه الأخت ربما في التهاب في صدرها مثال، يعني بعد ذلك حلبت هذا الحليب، ثم عوض أن يأخذها ولدها أخذها ابن أخي مثلا أخذ هذه الرضاعة، ممكن أن يحدث هذا؟ أنا أشاهد هذه المسألة. لا تستطيع، كم من امرأة لا تستطيع الآن أن تضع الولد على صدرها، تحوله إلى حليب بعد ذلك يأخذه الولد. حتى سمعت من بعض النساء أنه هجم ولد مثلا على امرأة، يعني خالته مثلا جدته إلى غير ذلك، كانت يعني ممن ترضع أمثاله، هجوما هجم ليكتب له أنه رضيع من هذه المرأة، يعني دون قصدين، وحدث هذا ثم بعد ذلك تمم أمر الرضا. طبعا لا بد أن يكون ذلك في شرط السنتين، يعني ضمن السنتين، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضع، والحولين الكاملين قمريين، يعني إذا انتهوا الحولين القمريين وما انتهوا الحولين الميلاديين بالفرق لا يسمى رضاع عندنا. نعم، في بعض الفقهاء أوصل مدة الرضاع إلى 30 شهرا. قيد القفال وغيره مسألة الرضاع من الثدي، فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به، لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة، لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا، الثدي عورة والنظر إليه حرام، لا كما يظن كما قلت بعض الناس أن هذه امرأة تريد أن ترضع ولدها، يمكن أن يستر أثناء الرضاعة. وخرج بعيب امرأة تحت ثوبها ما نقله في الروضة عن البغوي وأقره، العيب في وجه الحرة وكفيها، يعني مسألة الوجه والكفين مسألة مختلف فيها، ويعني لا يمكن أن يطلع عليه الرجال ويمكن أن يطلع عليه النساء. فإذا كان ذلك العيب لا تقول أنا لا أخرج يدي، هذه مسألة ممكن أن تخرج يدها ووجهها في الصلاة، كذلك خارج الصلاة يوجد دليل قوي على صحة كشف وجهها ويديها إن أمنت الفتنة. نعم. فوأقره العيب في وجه الحرة وكفيها فإنه لا يثبت إلا برجلين، لأن هذا مما يطلع عليه الرجال. وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة فإنه يثبت برجل وامرأتين. هل الأمة عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن ما من ألا تفرجي في الطريق وضلعي شايفتان، لا، إنما يسمح لها زيادة يعني في الطريق عن الحرة، مثلا أن يبدو منها شيء عند المهنة. هل عند المهنة المرأة اللي بدها تقعد تغسل صحونها بترفع شوي عن إيديها، بدها تمشي شوي بالبيت تصطف كذا بترفع شوي عن ساقة، ربع الساق نصف الساق إلى غير ذلك من الممكن أن ترفع، هذا ما يبدو عند المهنة مثلا، فإنه يثبت برجل وامرأتين، لأن المقصود منه المال. وقد ذهب ابن حزم، يعني هذا أندلسي ويعني عالم فاضل لكن لسانه سليط على كثير من العلماء، والعلماء يقولون فيه والحزم ألا تتبع ابن حزم، نعم، فله بعض الأقوال ربما خالف فيها بعض الفقهاء. من جملة مخالفته أنه يشن النكير على مسألة عورة الأمة، يقولون إن هؤلاء الإماء اللواتي لا ينظر إليهن في بلادكم، أما نحن في بلاد الأندلس فقد صارت الإماء بنات الملوك يعني عندنا، وهذا يعني مما يحدثنا الفتنة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، يعني إلى غير ذلك من تعليلاته. نعم، المسائل فعلا يعني، ولذلك توسع المذهب المالكي جدا عندما تقسمت البلاد وأفريقيا كبيرة، والمذهب المالكي توسع والفروع التي هنا ليست كالفروع التي هنا، ونقل هذه الأقوال مختلف، يعني كل مكان كان عسر نقل هذه الأقوال، لذلك كثر المجتهدون في المذهب وتوسع المذهب كثيرا، حتى قال بعض العلماء إنه من أعظم المذاهب توسعا لوجود يعني هذه الفتاوى كل منطقة بحسب ما هي عليه. فإنه يثبت برجل وامرأتين لأن المقصود منه المال. نعم. فإن قيل هذا وما قبله إنما يأتيان على القول بحل النظر إلى ذلك، يعني إلى الوجه والكفين، أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فتقبل النساء فيه، يعني عادت المسألة إلى القواعد العامة، شيء لا يطلع عليه إلا النساء للنساء، فعلى حسب الأقوال تتوجه المسألة. أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا، وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي لأن ذلك جائز لمحارمها، تركونا ما بيكون شهود من النساء، جيبونا يعني من المحارم، ومن المحارم تبقى المرأة ما فوق ما بين السرة والركبة، هذا هو الحرام، وما سوى ذلك على الأخ على ابن الأخ على العم على الخال على الجد على الأب، هذه ممكن أن يشهد بذلك. وزوجها، لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها، ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة، يعني أحيانا في بعض مسائل التعليم، مثلا هنالك مسائل في التعليم لا نحتاج فيها إلى خلطة الرجل بالمرأة، يكفي أن تسمع صوته فقط، لكن هنالك بعض المسائل يحتاج هو إلى أحسن المسائل هذه، لنضرب عن عليها المثل تجويد القرآن الكريم، مثلا لو طلب منها الإشمام، الإشمام حركة في الفم لا يراها الأعمى، لأن الأعمى لا يرى فلا يسمعها الأعمى. نعم. فإذا كان الآن المعلم مبصر ويريد أن يرى أن هذه الفتاة هل تتقن هذه الحركة في التجويد أم لا، لا بد أن ينظر إلى شفتيها، هل مدت شفتيها كقوله تعالى لا تأمن على يوسف. فهذا مثلا، أنا أعطي مثلا هذا بسيط، فأحيانا يطلب منها أن تحرك فمها، أن تكون أكثر رياضة، كما قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ففي هذا العلم يحتاج القارئ أن ينظر إلى فم المرأة، هل تستطيع أن تفعل ذلك أم لا. فهذا التعليم لو كان أو وظف الإنسان الآن لنفترض مدرس على فتيات، بالنسبة للوجه فقط، يعني هل يمكن أن يراها وأن يفرق ما بين فلانة وفلانة؟ لا بأس في ذلك، فهذا أجيز له على هذا القول. ومعاملة، المعاملة، أنا اشتريت اليوم من فلانة، أنا أستطيع أن أعرف أن فلانة تاجرة؟ هل الآن يعني عادة النساء في بلادنا مرت علينا فترة خاصة هذه 100 عام الماضية أو أكثر، يعني النساء لا يظهرن على ساحة المعاملة، بدأ الآن النساء تظهر على ساحة المعاملة، كانوا سابقا مع يعني مع الأخلاق العالية النساء تعامل الرجال في بيع وشراء، ولا نستغرب ذلك. فأول حادثة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت بجلب لها، يعني امرأة قروية أتت شوية خضار مثلا وباعتهم في المدينة المنورة، وعندما وجدت معها مالا ذهبت إلى الصائغ لتشتري حليا، فربطها، كان الصائغ يهوديا، فربط لها مرطها، فعندما قامت فانكشفت عورتها، فجاء رجل مسلم رأى ذلك فغار فقتل اليهودي، فقام اليهودي فقتله، فكانت أول فتنة، وكان أول قتال ما بين المسلمين وما بين غيرهم، سببه انكشاف عرض امرأة إنما نزلت إلى السوق بسبب معاملة. بكل هذه الحوادث لم يأتي رسول الله فيحرم المعاملة، وإنما أقام الحدود في المجتمع. لو اشتريت بيت من امرأة، لو أرادت اليوم المرأة مثلا أن تسافر من مكان إلى آخر، وما يحدث هذا لو اضطررنا أن ينظر هل هذه المرأة التي في جواز السفر فلانة، لو أردنا أن نشهد على فلانة أنها مثلا هي التي، هنالك فرق، شهادة على العقد شيء وشهادة على المرأة شيء. إذا طلب منك أن تشهد على العقد، أنت تشهد أن فلانا والدها زوج من؟ ابنته. أكثر من ذلك يقول لهم نشوف العروس من هي، مين كنت، من أنت حتى تقول أنا أريد؟ أنت تشهد على العقد فقط. ومن هنا لا حجة لهؤلاء الذين يكتبون العقود في المحاكم أن يطلبوا ذلك الأمر، هذا وليها موجود. أما أن يرى البنت وهي متزينة في ذلك اليوم من أجل أن يرى هل هي أم لا ويسألها، فهذا رجل فاسق يحتاج إلى تأديب ويحتاج إلى توجيه. نعم. ولا بأس، لا يستحي الإنسان، وقد جاء بعض الناس وفعل، وما كان جزاؤه إلا أن يطرد من البيت وأن يشتكى إلى القاضي الشرعي الأول، وأخذ نصيبه من التأديب والمنع في ذلك الأمر. فالوجه والكفين مما يطلع عليهما الرجال غالبا، وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي، يعني أكرر بالنسبة لهذه المسائل، إذا كانت هل فلانة عندنا لا يشترط موافقتها مثلا في الزواج إلا إذا كانت ثيبا، ثيب من الممكن أن نأتي ببعض المحارم، أخ مثلا كذا، أو هي تأتي إلينا وتكشف عن وجهها ويديها لمن يعرفها. أما إذا كان لا يعرفها، كل واحد تأتي أنا مريم موافقة مثلا على الزواج، وقد تكون ليست هي، وهذا ما يحدث كان غالبا، يجي كاتب المحكمة من وراء الباب، أمها بتجاوب، خالتها بتجاوب، بنت خالتها بتجاوب، إيه موافقة، وهذا كان موجود في البلاد كثيرا، ما في بيت ما صارت فيه، أخي هذا زلمة تجاوبوا خسرانين، إحنا موافقين. فلذلك هذه شهادة وعدمها. نعم. وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها، ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة، يعني أحيانا تحمل الشهادة ممكن أن يكون صغيرا ويتحمل الشهادة، فإذا كبر ذلك الولد مثلا أو يعني عند ذلك يدلي بشهادته. وقد قال الولي العراقي: أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال، ولم يفصل بين الأمة والحرة، وبه صرح القاضي حسين فيهما انتهى، أي فلا تقبل النساء الخلاص في الأمة لما مر أنه لا يقبل، أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر. وكل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين. يعني نحن ننتقل، هنالك شهادات تحتاج إلى عدد، العدد 4 كالزنا مثلا، هناك شهادات تحتاج إلى رجال، هناك شهادات يمكن أن يحل فيها رجل وامرأتين. إذا كل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين، قلنا هل يصح أن نأتي برجل وامرأتين؟ قالوا لا. إذن لا يصح أيضا برجل ويمين، لأن الرجل والمرأتين أقوى. وإذا لم يثبت بالأقوى لا يثبت بما دونه. وكل ما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء. طبعا عيوب النساء أن نشهد فيها بشاهد ويمين لا يكفي، لا بد من يعني إما النساء وإما كما ذكر. ونحوها كالرضاع فإنها لا تثبت بشاهد ويمين لأنها أمور خطرة بخلاف المال. مسألة تتعلق الآن صارت بالأعراض، بيجي واحد إلا بيقول له أنا بشهاد وبحلف يمين أنه زوجتك رضعاني مثلا أنت وياها من فلان من فلاني مثال، ولا يوجد غيره، ويريد أن يحدث فتنة، واحد يحدث تلك الفتنة، فهذا خطر. أنه قبل الزواج مسألة بسيطة جدا، لكن بعد الزواج والإنجاب سيؤدي ذلك إلى فسخ النكاح. نعم. وعلم من تقسيم المصنف المذكور أنه لا يثبت شيء بامرأتين ويمين، وهو كذلك لعدم ورود ذلك وقيامها مقام رجل في غير ذلك لوروده. بعد ذلك قال فرعون، نحن الآن لا نقطع يعني في الكلام، الكلام صعب ويحتاج إلى تفصيل، ومع أنه مر في دروس سابقة لكن نضطر كثيرا إلى توضيحه من أجل ألا يقال أولا نكرر الماضي، ثانيا نثبت هذه المعلومة بالأمثلة، ولو تأخرنا قليلا في هذا الباب لأنه اعتماد القضاء إنما يكون عليه.